البحر المدير الكون أستاذ نقش معمول البحر المدير الكون أستاذ نقش معمول بديم يا ربي منك العون على الأمارة والملعون أستاذ نقش معمول أفينا شو جمعون أفينا شو جمعون ومن الفجاء والطاعون أستاذ نقش Yeah.